ننتقل إلى قصة مدين وشعيب. يقول تبارك وتعالى: كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال له شعيب: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن نظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أصحاب ليكة أي الشجرة، شجرة ليكة، وهي شجرة عبدوها من دون الله، وهم قوم شعيب. أصحاب مدين: كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم نبيهم شعيب: ألا تتقون وتتركون هذا الشرك وتعبدون رب العالمين؟ إني لكم رسول أمين. نفس هذه الصفات صفات رئيسية: الأمانة في نقل الحق والطبع بالحق وبيان الحق. إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر. هذه قاعدة رئيسية يجب ألا يكون الداعي إلى دين الله ممن يريد المال أو يريد السلطان أو يريد العلو في الأرض من وراء دعوته. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكل ولا تكونوا من المخسرين. كما ظهر في آل لوط وقوم لوط جريمة اللواط، وكانوا أول من فعل ذلك، كذلك ظهر في أصحاب مدين هذه الجريمة النكراء، وهي تطفيف المكيال وبخس الناس أشياءهم. فإذا أخذوا من الناس أنقصوا زادوا، وإذا أعطوا الناس أنقصوا الإنزال. ادعام لترك هذا الأمر، ذلك أن أمور النوعين أمور ألال لله تعالى فيها دخل وشأن، فالله تعالى لما تشك فالانتفاد إن الله تعالى أيضا يريد أن يكون العدل مستقر في الأرض. فمن الأمور التي يعمل الله تعالى على استقرارها في الأرض بجانب التوحيد العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله تعالى أنزل الكتاب والميزان، فالكتاب ميزان ليحكم بين الناس بالحق. أنزل الله تعالى شرائع، أنزل الله تعالى شرائع تتحكم في أموال الناس، مواردها ومصارفها، من أين تأتي بالمال وكيف تتصرف في المال، الله تعالى يتحكم في ذلك. لم يترك لك الله تعالى الأمر في مسألة المال، بل كان لله تعالى فالرسول صعيب عليه السلام يقول لقومه: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. ما تقعد يا ابني، ماليش دعوة بالناس دول. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بالميزان المستقيم أو بالعدل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. اتقوا الله الذي خلقكم وخلق من كان قبلكم. قالوا: إنما أنت من المسحرين. طبعا دائما اللي بيقول الحق لما يكون الباطل ده أمر مستحيل وأمر طبيعي جدا، واحد واخد على المنكر، لما يكون أمر معروف يستهجن هذا المعروف ويستكبره، ولكن أنت مجنون. كلام ده معناه إن إحنا نخالف القواعد ونغير النظم ونغير الأوضاع، ده كلام كبير. قالوا: إنما أنت من المسحرين. كلام ده مش كلام ناس عقلاء، ده كلام ناس اتعقد عليهم عقد السحر، هذا كلام ناس مسحورين. إنما أنت من المسحرين، أنتم ناس أغبياء، أنتم ناس عندكم ردة حضارية، أنتم لا تفهمون. إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا. ده واحد زيك زينا، اشمعنى يعني انت اللي فاهم واحنا اللي مش فاهمين؟ مع اننا ناس بتوع شهادات ومعانا بكالوريوسات ومعانا دكتوراهات، اشمعنى انت يعني اللي ما عندهمش اي حاجه لتفهمه؟ والناس العظماء اللي جايين من السربون وجايين من الهيئات العالميه واخدين الشهادات ودارسين الاقتصاد والاجتماع وعلم النفس بيقولوا كلام وتقولوا كلام مخالف، فكيف نصدقكم انتم ولا نصدق هؤلاء؟ انما انت وما انت الا بشر مثلنا، وان نظنك لمن الكاذبين، فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. اسقط علينا كسفا، رينا بقى العذاب والرينا العذاب اللي انت بتدفعه احنا لو مات حقا لانزل الله علينا عذابا عنده فلاتانا بالنكسات والوكسات والانهيار الاقتصادي والحضاري وان يلبسكم شيعا ويستضحوا بعضكم بعضا ويذيق بعضكم بأسا الى هذا العذاب. عند ذلك يتبرأ منهم ويقولهم ان علي غيركم وطبيغ طريقي. قال رب اعلم بما تعلون فكذبوه خذهم عذاب يوم الله لهم عذاب يوم. وهذا الاقوال ما عليك لا تسأل من الوباء اصحاب اليم والصلحة العدل. نعم جاءت الفهر في ذكر الواحد مرة رفع ومرة قال الظلة. فأما كثير قطع فلا ربك كثير فبيقول أن الله تعالى أضل من سبعة أيام بحر شديد فانسوا فوضع لهم سبعة أيام إلى حر شديد ثم ساق الله تعالى إليهم صحابة كلها صحابة واحد تنجي في حرب